ايوه اللي هو ايوه ايوه ايوه ده اذا ما هو انت ممكن تاخد الفلوس ديت اللي هي الاجره ديت وانت تنفقها وتصرفها خلاص مش هيبقى عليك زكاه. انما لو انت مثلا معاك اللي جالك منها مال بلغ النصاب وحال عليه الحول ولسه معاك النصاب به او ازيد منه طبعا هتطلع عليه. لكن انت مثلا اعطاك مثلا 2003 الايجار وبعد شهر ولا شهرين او ثلاثه بدات تسحب منهم بتصرف مش عارف ايه كذا كذا كذا على نهايه السنه ما لقيتش معاك غير 200 $300 هتطلع زكاه ايه؟ مش هتطلع زكاه طبعا. الزكاه بتكون على المال اللي هو يبقى معاك بلغ النصاب وبعض اهل العلم يشترط ان يكون بلغ النصاب لغايه ما يحول عليه الحول. طبعا طبعا ما هو المال اللي انت عندك ده طالما بلغ النصاب تكتب اليوم الفلاني انا بلغ عندي النصاب كذا كذا اللي هم 85 جرام اللي احنا قلنا عليهم او 595 من الفضه. كويس؟ بلغ عندي ذهب بالفلوس او بالذهب او الفضه على حسب يعني ابدا احسب للسنه الايه؟ اللي هي اللي بعدها، واخد بال سيادتك؟ مع في اثناء السنه في حاجات بتجيلي زيادات ممكن في اثناء السنه في اثناء الحول يزيد وممكن ينقص، يزيد او ينقص، طالما ان الايه؟ المبلغ الاساسي او النصاب موجود وما نقص لغايه ما حال علي الحول. يعني مثلا انت بدات مثلا لقيت نفسك اليوم الفلاني معاك 1000 دولار. هنفترض ال 1000 دولار دولت هم دولت النصاب. وفضل معاك 1000 دولار دولت ثابتين لغايه السنه اللي بعدها في نفس الايه؟ في نفس اليوم. وانت قبل لما تطلع الزكاه بتاعتك بحوالي شهر ولا شهرين ما شاء الله ربنا كرمك ب 50000. هتروح مطلع على الكل. هتروح مطلع على ايه؟ على الكل، ماشي؟ هنا الشرع بيخدمك في حاجه وبيخدم الفقراء في حاجه. بيخدمك في ايه؟ وبيخدم الفقراء في ايه؟ الشرع بيخدمك انك لو نقص المال في اثناء الحول بيسقط الحساب. يبقى الشرع خدمك في الحكايه دي. خلاص؟ وبيخدم الفقراء في ايه بقى؟ انك لو زاد عندك المال على نهايه السنه حتى لو كان قبل ذلك باسبوع او اسبوعين او ثلاثه بتطلع على الكل، يبقى كده بنخدم مين؟ بنخدم الفقراء، يبقى كده الشرع خدمك وخدم في نفس الوقت الايه؟ الفقراء. طيب اسئله تانية؟ لو نقص لان نقص النصاب لو نقص النصاب الحساب اتلغى. طبعا لما يبلغ عندك تاني تبدا تحسب تاني. نقص برضه تبتدي من جديد لما يبلغ عندك النصاب وهكذا. طبعا هذا يعني خلافا لابي حنيفه لان ابو حنيفه قال يشترط عنده طرفي الحول. طرفي الحول يعني ايه؟ يعني انا بلغ عندي النصاب في اليوم الفلاني اجل نهايه السنه. لقيت النصاب موجود او اكثر منه هطلع. ممكن في اثناء السنه ممكن انت معاك 1000 وفي اثناء السنه صرفت مثلا 500 او صرفت 700 تفضل معاك كام؟ 300. ابو حنيفه قال لك ماليش دعوه بالكلام ده كلته. لما تيجي السنه اللي بعدها اشوف معاك كام؟ معاك نصاب او ازيد هتطلع على الكل. طب النقص اللي حصل في اثناء السنه ده ابو حنيفه ما بيعتبرش ده اي حاجه، المهم بيعتبر طرفي الايه؟ طرفي الحول. انما باقي الفقهاء قال لك لو نقص اثناء الحول خلاص بينهدم الايه؟ بينهدم الحساب تماما. ماشي؟ طيب مساله ثانيه، انت الشيخ ودي سالني المره اللي عدت سؤال دلوقتي احنا بنجاوب على الاسئله يعني. بالنسبه للذهب نطلع من الذهب ذات نفسه الزكاه ولا بنخرج مال؟ ما احنا لو طلعنا زكاه من الذهب ذات نفسه ايه اللي هيحصل؟ هينقص. المساله دي عشان اوضحها لك بالظبط هقول لك على حاله. هنفترض ان واحد مثلا عنده ذهب 200 جرام وقعد 10 سنين ما يطلعش زكاه. قعد 10 سنين ما طلعش زكاه. طيب لما يجي يطلع زكاه هيطلع زكاه ازاي؟ اهل العلم هنا لهم في الحكايه ديت رايين. بعضهم اشترط في اخراج الزكاه ان تكون من عين المال. يعني انت معاك 4000 دولار عايز تطلع عليهم زكاه تطلع من ال 4000 اللي معاك ما تطلعش من ايه؟ من حاجه ثانيه. يعني ما يبقاش مثلا معاك فلوس ثانيه وتطلع زكاه ال 4000 من الفلوس الثانيه، يكون من عين الايه؟ من عين المال. وبعدهم يقول لك لا ده الزكاه في الذمه. هنفترض بقى ان هي في عين المال، يبقى صاحبنا ده بقى هيبقى احسن له ده على فكره. لا حب يطلع على 10 سنين كل سنه هيطلع ايه؟ ربع العشر. نيجي عند السنه الاولى، في السنه الاوليه 2.5 او ربع العشر، ده السنه الاولانيه. طيب هيحسب زكاه السنه اللي بعدها على كام؟ هتروح منجس الايه؟ ربع العشر دولت ايه؟ ربع العشر 200 جرام. ايوه. خليهم 5 جرام، دي ال 5 جرام ديت عن السنة دي. طيب يبقى 195. طيب هيعمل بقى، هيطلع على السنة اللي بعدها هيبقى 190. لو أنا حسبتها في عين المال وهنفترض إن ربع العشر ديت مثلا 5 جرام، يبقى أول سنة هطلع إيه؟ 5 جرام. 195. على السنة اللي بعدها هطلع 5 جرام. على السنة اللي بعدها هتطلع 5 جرام، يبقى كل سنة بينقص الايه اللي انت طلعته قبل كده. تيجي بعد على 10 سنين يبقى هتنقص كام بقى؟ حوالي 50 جرام، مش كده؟ ده لو كان الزكاة في عين الايه؟ في عين المال يبقى هينقص. انما لو كان الزكاة في الذمة يبقى مش هينقص. يبقى كل هتطلع على كل سنة 2.5%. هم 200 جرام هتطلع عليهم 2.5%، مش منهم بقى، من غيرهم. تطلع مثلا نسبتهم بالفلوس مش هتطلع منهم حاجه، يبقى هو في الذمه، يبقى مش لازم يشترط انك تطلع ايه؟ من عين المال. فالمساله المساله دي بتعتمد هل هتطلع من عين المال كما قال بعض اهل العلم، ولا هتكون الزكاه في الذمه؟ هنا بقى الايه؟ المساله. شوف بقى انت عايز تعمل ايه؟ اتهيألي لو كان في عين المال ده هيبقى ايه؟ افضل لمين؟ او افضل للشخص. دي مساله. المساله الثانيه، طيب حد كان سالني سؤال المره اللي عدت انا مش فاكر والله. طب مساله واحد بالنسبه لعروض التجاره، قبل ما انسى، بالنسبه لعروض التجاره لسه فاتح سوبر ماركت وبتاع ومش عارف ايه، بيطلع طبعا احنا قلنا ايه؟ ربع العشر 2.5%. بيقيم البضاعه اللي موجوده اللي عنده زائد الربح المورود، بيضمهم كلك على بعض ويطلع 2.5%. طيب لما نيجي نطلع عروض التجاره دي، هل يجوز ان نخرج الزكاه بتاعت عروض التجاره من عين البضاعه، ولا بنطلعها مال سلعه؟ يعني بنطلعها من عين السلعه ولا بنطلعها مال؟ الإمام أحمد والإمام الشافعي قالوا إن الإنسان يخرج الزكاة من القيمة، شوف يقيمها في كام ويطلعها بالإيه؟ بالمال. أبو حنيفة والشافعي قالوا إن هو مخير، إما إن يطلع الزكاة من عين البضاعة الموردة عنده، أو يقيمها بالإيه؟ بالمال. طبعًا لو كان هيطلعها بالإيه؟ بالسلعة اللي عنده، يبقى إن شاء الله هيدي بقى للفقراء والمساكين العتب والفول، واخد بال سيادتك، والبتاع ده الجبنه والمخلل، وهطلع اللحم المريض اللي عنده عند اسمه ايه دهوت؟ اسمه ايه؟ محمد ابراهيم ولا اسمه ايه؟ محمد صالح بقى يشوف الجبنه اللي عنده ايه؟ ويشوف الفول اللي عنده ايه بالظبط؟ والعدس بتاع، ويجيبه لنا ان شاء الله ونتشرف بيه. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه.